முடியாது. انتهى الكلام في مقدمات التعادل والتراجم، ومن الان تقاعدا نبحث في صلب موضوع التعادل والتراجم. المصنف بعث المسألة في ثلاثة أمور. الأمر الأول في قاعدة الجمع العرفي، الأمر الثاني في القاعدة الثانوية للترجيحات بعد ثبوت القاعدة العقلية الأولية، القاعدة الثالثة الأمر الثالث في المرجحات. الموضوع البحث فعلا في الأمر الأول وهي قاعدة الجمع العرفي. لا شك ولا ريب أن الدليلين إذا تعارضا هنالك أحيانها يحصل مقدار من الاتفاق بين الدليلين، بحيث ينفذ التنافي والتعارض من أول الأمر، بمعنى لا يبقي مجال للتعارض. فنعمل بهذا القدر المتفق عليه لكي نكون الدليلين من الثقوب. لماذا؟ باعتبار ان كل واحد من الدليلين له اقتضائية تامة من التقليل، هم الاول حجة وهم الثاني حجة، ولكن ابتلينا بالمعارضة بينهما، احدهما يسجل الثاني. من هنا اضطررنا الى التعارض واضطررنا الى التكافؤ. اما اذا كان هنالك مجال للجمع والاتفاق بين الدليلين فالصلح خير. لماذا؟ لأنه بالاتفاق وبالجمع عمل بكل الدليلين. أما إذا أسقطنا واحد من الدليلين عن الاعتبار معناه عملنا بدليل واحد وأسقطنا الدليل الثاني الذي هو الآخر أيضا. إذا قال المتكلم أكثر العلماء ثم قال لا تكن الكذاب، هنا في موضوع العلماء هنالك سعة وشمول في الأفراد باعتبار أنه في الخارج فرد للعالم، فرد فرد اللي هو العالم العالم، وفرد فرد اللي هو العالم الفاسد. فأكرم يقول أكرم العالم فاسقا كان أو عالم. أما الدليل الثاني الذي يقول لا تكرم الفساق، هذا يقول الفاسق وإن كان عالما لا تكرم. معناه هنالك نوع من التكاذب بين الدليلين في موضوع العالم اللي هو فاسق. الدليل العام يقول أكرمه، الدليل الخاص يقول لا تكرم. هنا اكو مجال للجمع بين الدليلين، اكو مجال للاتفاق بين الدليلين بحيث نرضي كل الدليلين معا، نرضي اكثر العلماء باننا نكسب العالم العالم، نرضي لا تكرم الفساق باننا لم نعمل باكرام الفساق. وبطبيعه الحال دائما في مواضع الصلح الحلول شنو؟ نفسيه، قسم من الحق تأخذه، قسم من الحق تعطيه. أكرم العالم، أكرم العلماء، قسم من الحق يأخذه، وين يأخذه؟ في إكرام العالم هذا. قسم من الحق يعطيه للطرف المقابل، شنو هو؟ العالم الفاسد، يقول يا من هذا العالم. وهذه الطريقة للجمع بين الدليلين، بحيث هل عملنا بدليل خاص؟ لا تكذب. وهل عملنا بدليل الآن؟ أكرم العلماء. لا شك ولا ريب في أن أحمد المواريث نحن نجمع بين الدليلين، أو لا من أن نقول واحد من الدليلين كاذب، واحد من الدليلين ليس بحجة، انطير من السجين من السجين. لا شك هذا أول، لأنه في الجمع عملا بالدليلين معا، أما في الفرق عملا بالدليلين واحد. هذه هي اللي يسموها قاعدة السجن الثلاثة. طبعا لها مسميات ثلاثة، يسموها قاعدة الجمع العرفي، يسموها قاعدة الجمع الدلالي، ويسموها قاعدة الجمع المقبول. ثلاثة سلامات. طبعا كل واحد منهم من الاصطلاحات الى فرج مرجع وكذا يسموها جمع قاعدة الجمع العرفي، لانه هذا النوع من الجمع يفهمه عرف المحاورة، يفهمه عرف اهل اللغة، وجميع العقلاء يعملون فيه، فلا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص على العام، فلا تعارض المطلق مع المقيد يقدم المقيد على المطلق، فلا تقدم فلا تعارض القرينة ومع ذي القرينة تقدم القرينة مثل الرئيس وأسد ونبي إحنا أسدا إلى فرج معنى سام في الحيوان الممكن، يرمي إلى فرج معنى خاص في الرماية، نقدم القرينة ونتفرع في معنى أسد، نقول هذا المراد من أسد مو الحيوان الممكن بل الرجل الشجاع بقرينة يرمي، فيرمي تقول ليس بأسد حقيقي، أسد تقول أسد حقيقي، يتكالبا نقدم القرينة خلاص القرينة والأمثلة على ذلك. فنسميها قاعدة الجمع العرف، لماذا؟ لأن عرف أهل المحاورة يفهم هذا النوع من الجمع. اثنين، نسميها قاعدة الجمع الدلالي، لماذا؟ مقابل الجمع السندي، لأنه في دلالة الدليل أكو تفرق، دلالة العام تقول بالعمومية والشمول أكرم كل عام، دلالة الخاص تقول بالخصوصية والضيق، الفساق لا تكرمه. فعندما جمعنا شنو سوينا؟ تصرفنا في دلالة كل واحدة من الدليلين، ضيقنا دائرة العام، خصصنا دائرة العام، قلنا أكرم العلماء يختص العلوم كلها. ففي هذا اللقاء نسميها قاعدة الجمع الدلالي. أما الاصطلاح الثالث نسميها قاعدة الجمع المقبول. لماذا؟ لأن هذا النوع من الجمع مقبول عند العقلاء. مقبول أي حجة عند العقلاء، قبله العقلاء وارتضوه جميلا على الجمع بين الأدلة، التوافق والاتفاق بين مداليل الأدلة. من هذا اللحاظ نسميها قاعدة الجمع المقبول. قلت احنا الاصطلاحات ما تهمنا، شلون نريد نسميها؟ خلينا نسميها قاعدة الجمع العرفي، قاعدة الجمع الدلالي، قاعدة الجمع المقبول. إننا الكلام هنا في مسألتين. المسألة الأولى، عندنا بعض الأدلة لدى التعارض اتفق الفقهاء على أنها تدخل في قاعدة الجمع الدلالي، فلمجرد أن تبتلى في هيك نوع من الأدلة سواء اجمع بينهما في الجمع الدلالي. عندنا قسم من الأدلة لدى التعارض اتفق الفقهاء على عدم إمكان الجمع بينهما، وفي حالة عدم إمكان الجمع نرجع إلى القواعد التي قررت في محلها، فشوية راح نلمح الأبعاد. لكن عندنا قسم من الأدلة عند التعارض خلاف بين الفقهاء فيها، قسم يدخلها في باب التعارض مقصود الجمع يعني الجمع الدلالي، قسم يخرجها من قاعدة الجمع الدلالي ويبقيها في قاعدة التعارض. شنو هي هذه الأدلة؟ القسم الأول من الأدلة تعارض العام مع الخاص اللي اتفق الفقهاء على الجمع الدلالي، تعارض المطلق مع المقيد اتفق الفقهاء على الجمع الدلالي، تعارض المجمل مع المبين المبين يكون يعني عن المجمل موضع مفسر للمجمل. تعارض النفس مع الظاهر اتفق الفقهاء على الجمع في ذلك، النفس يقدم على الظاهر. موضوع القرينة والقرينة اتفق الفقهاء على تقديم القرينة، تقديم الظاهر والأظهر، الأظهر يقدم على الظاهر. وأمثال ذلك كثيرة. وسابقا احنا بحثنا في مباحث الألفاظ في العام والخاص، المطلق والمقيد، المطلق والمقيد، الظاهر والأظهر، يقدم الظاهر الأظهر على الظاهر. هنا انا هسه اكو تغلى في هذا العدد راح نجي نوضحها. وعندنا قسم من المواضع التي اتفق الفقهاء على انها لا تدخل في باب الجمع الكلام، اللي بعدين خلال التطبيق راح نوضح شنو هذول المسائل اللي اتفق الفقهاء على عدم الجمع الكلام. وعندنا قسم اللي الفقهاء اختلفوا فيه، مثل ما اذا تعارض الواجب مع المكروه مثلا، او تعارض المستحب مع الحرام مثلا، او ما اشبه، اللي هنا ينزلون مرتبة الوجوب الى مرتبة اضعف، يقولون هذا مو واجب يعني مستحب، يحملون الحرمة على الكراهة، يحملون الوجوب على الاستحباب، يحملون الاستحباب على الإباحة، يعني ما ظاهره الاستحباب مخصوص، ما ظاهره الوجوب يحملوه على الاستحباب، ما ظاهره الاستحباب يحملوه على الإباحة، ما ظاهره الحرمة يحملوه على الكراهة، ما ظاهره الكراهة يحملوه على الإباحة، وما أشبه ذلك. اللي هناك هم أكو أمثلة بعدين راح نجي نوضح. هاي القضية الفقهاء مختلفين فيها، كما يقولون هذا النوع من الجمع صحيح ومقبول ويدخل ضمن الجمع الدلالي. جماعة من الفقهاء يقولون استوين مواضعهم إذا ميزة بعدين راح نجي نوضح. بس إننا نحتاج إلى تطبيق وأكثر بسرنا بعدين راح نوضح. رقم 2-5 الأمر الأول الجمع العرفي. بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرف المتعارضين هو الجمع الأول الذي سماه الشيخ الأعظم محقق الأنصار بالجمع المقبول. قلنا بعد وجه هذا وغرضه المقبول عند العرف، ويسمى الجمع الدلالي أيضا على الاصطلاح الثاني. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، ولذلك نقدم الجمع على التعارض ونرجع إلى التعارض فيما إذا لم يمكن الجمع. والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتفاقم، القاعدة العقلية عند التعارض اللي هو مبنى المصنف، أو التخيير مثل ما مبنى جماعة مقابل مصنع، او الرجوع الى العلاجات السندية نقدم سند احد دليلين على الدليل الثاني حتى نلغي التعارض، حيث تكون هناك احيرة بالاخذ بهما معا عن الوجه. وفي موارد الجمع العرفي لا احيرة في الدليل، يعني انت بداية تجمع بين الدليلين لا احيرة، ولا وبعبارة اخرى انه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا، لان احد الدليلين ينفي الدليل الثاني فكلاهما متنافيان متناقضان، فلا بد من العلاج. العلاج شلون يكون؟ بطرق، واحد اما بطرحهما يعني تحكم بالكتاب، اثنين او التكفير واحد منهم تختاره والثاني تطرحه، ثلاثه او بالرجوع الى المرجحات السنديه وغيرها من المرجحات الدلاليه. واما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فان التعبد بالدليلين معا يكون تعبدا بالمتلائمين متنافيين مع بعض، فلا استحاله فيه ولا محظور حتى نحتاج الى العلاج. ويتضح من ذلك انه في مورد الجمع بعد اكو تعارض نعم لا تقدر تعرف لا تعرف وفي موارد التعرف لا تعرف ما في امكان جمع لذلك تحكم بالتعرف. شنو هي موارد الجمع العرفي؟ وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب. يعني ناس خارج من الموضوع ثاني. إيه نعم يخرج أيضا. هو لأنه تغنم المقدمات التعارف. يعني متى تحكم بالتعارف؟ متى؟ إذا قويت هذه المقدمات. أول الجمع ما كان ممكن. ثانيا الترجيح ما كان أقوى. ترجع الأصل. إذا أخذنا كلمة في التحكم وأنت تحكم لابد أن هنا من دار المقدمين للحكم بالتعارف. فمنها من موارد الجمع الأرض يعني ما اتفق الفقهاء عليه ما إذا كان أحد الدليلين أخف من الآخر فإن الخاص مقدم على العام يوجد التفرق فيه لأنه بمنزلة القرينة على العام الخاص إذن أخف الخلاف بين العلماء المحقق الأنصاري عند فرد نظرية وإلى جماعة أمير النائمي عند فرد نظرية وإلى جماعة المصنف من أتباع نظرية أمير النائمي شنو هي هاي النظرية؟ يقولون في تعارض العام مع الخاص دائما الخاص يقدم على العام لو أكو بها استثناء المحقق الأنصاري يقول لا تقدم العام الخاص على العام مو دائما وإنما الخاص أكو بيه فرد سبب فرد علة لوجود هذه العلة إحنا نقدم الخاص على العام فمتى ما تحققت هذه العلة مقدمة متى ما لم تتحقق ما مقدمة شنو هي هاي العلة؟ العلة الظهور الشيخ الأنصاري ومجموعة من الفقهاء يقولون نحن نحكم بتقدمية الخاص على العام لأن الخاص أظهر من العام العام ظاهر ولكن الخاص أظهر وإذا تعارض الظاهر مع الأظهر شنو يقدم؟ الأظهر شلون؟ بالمثال المعروف أكرم العلماء لا تكرم الفساق أكرم العلماء يشمل العالم الفاسق والعالم العادل منين استفدنا هذا المشكل؟ من ظهور العلماء بالعلم العلماء جرعا محلى بالناس ظاهره شنو؟ العلم أما المتكلم عندما يقول لا تكرم الفساق لا تكرم الفساق هذا ظهور لنا هذا أشبه ضمنه قريب إلى الناس مثل ما إذا قال لك ادعوا العلماء إلا قريب إذا رقبنا لما نقول لك أكرم العلماء إلا الفساق أشبه بالله نعم وبطبيعة الحال إذا يكون الخاص أكثر ظهورا أقوى ظهورا من العام لأنه شمول العام لإكرام الفساق بالعموم والعموم ظهورا أما تنفيذ المتكلم على إخراج الفساق كلا فهو أقوى ظهورا لذلك نقدم الأقوى ظهورا على الأقوى هذا كلام المحقق الأنصاري لذلك احيانا نشوف يصير عندنا عام وخاص ولكن العام نقدمه لان الخاص مجمل او لان الخاص مو واضح الدلاله او لان ظهور مقبول العام يقدم اني زنائي وتبعه المصنف والجماعه يقولون لا الخاص دائما مقدم على العام في كل الاحوال لماذا قالوا أن الميلاد في تقديم الخاص على العام مو مثل ما يقول المحقق الأنصاري اللي هو الظهور الأقوى ظهورا وإنما ميلاد تقديم الخاص على العام لأن الخاص قرين على المراد من العام مثل ما إذا قال المولى رأيت أسدا بعدين قال رأيت أسدا يرميه شلون القرينة توضح المراد من الأسد تقول لك ترى المراد من الأسد مو الحيوان المفترس الرجل الفجار هنا عندما يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق لا تكرم الفساق تصير قرينة على أن المراد من العموم الدائرة الضيقة من العلماء مو الدائرة الواسعة لذلك دائما الخاص يقدم على العام بغض النظر عن الظهور وعدم الظهور نظري بين أقول هنا المصنف يشير في هذا الحكي يقول لأنه بمنزلة القرينة على العار على رأي النائم ومن طريق المصنف. وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العار مثل ما يقول لي أو إنما يقدم على العام لكونه أقوى ظهورا مثل ما يقول محقق الأنصاري. فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني، كما جرى البحث في أن أطالة الظهور في الخاص حاكمة واحد عندنا أطالة للظهور لا تكرم الفستان أطالة الظهور في هاي المسألة أحسن العلماء أطالة الظهور في العموم، هناك أطالة الظهور في الخصوص هنا أطالة الظهور في العموم. يعني عندما نقدم الخاص على العام من أين يأتون التقديم؟ احنا تذكرون كم قسم عندنا من التقديمات؟ أربعة. ثلاث قسم تقديم الخاص على العام، ثلاث قسم المقلل على المطلق، ثلاث قسم الحكومة، ثلاث قسم الورود. تمام؟ اللي ذلك بعدين بحثناه. زين، عندما نقدم الخاص على العام من اي ملاح نقدم؟ يعني احنا لو عندنا تخصيص، لو عندنا تخصص، لو حكومة، لو ورود، ما عندنا غير شيء ثاني. طيب كده طبعا هو لا تخصيص لا تخصص، ليش؟ يعني نرجع التخصيص والتخصص الى الحكومة والورود بالنبي. التخصص ورود، التخصيص حكومة. قدم السلام. كتقديم الخاص على العام شنو هو؟ من باب الحكومة ولا من باب الورود؟ خلاف. جماعة يقول حكومة، جماعة يقول ورود. كما جرى البحث بأن أطالة الظهور في الخاص حاكمة أو واردة على أطالة الظهور في العام، أو أن في ذلك تفصيلا، في بعض المواد أكو حكومة، في بعض المواد أكو ورود. ولا يهم التعرض إلى هذا البحث. ليش؟ فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقسيم، المهم الخاص مقدم. ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والاظهر على الظاهر فانه من باب الخاص. هذا ما اتفق عليه الفقهاء بامكانيه الجمع. ومنها ما اذا كان لاحد المتعارضين قدر متيقن في الاراده او لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على ان يكون قدر المتيقن من الله بل القدر المتيقن من الخارج. احنا مما اتفق عليه الفقهاء انه خارج من الكون. شلون؟ بالنسبه للقدر المتيقن على تسمينه، عندنا قدر متيقن يسموه في مقام التخاطب، في مقام التحاور. وعندنا قدر متيقن هذا في مقام الوجود الخارجي. احدهما يرتبط بالوجود الخارجي، احدهما يرتبط بالوجود الذهني. القدر المتيقن في مقام التخاطب الوجود الذهني، يعني الملاك. الملاك في القدر المتيقن في الوجود الخارجي، الوجود الخارجي. مين على ما بينهم؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب يدور مدار التبادل او الانصراف او الحضور الذهني او الحضور الذكري وما شابه. اما القدر المتيقن في الخارج ملاكه متبادل ولا الظهور، ملاكه كثرة الوجود في الخارج. ستة، كثرة الوجود في الخارج هو أحيانا يكون سبب لحصول التبادل أو سبب لحصول الانصراف أو ما أشبه. هذا فرق. القدر المتيقن في مقام التخاطب وين؟ مثاله إذا كان المولى عالم وتقيد وولع ومتقي ويحب مجالسة العلماء، من الخب واضح. نفس هذا المولى أمرك قال ادعو العلماء، علمة الدعوة وليمة يقول قال ادعو العلماء. هنا عدنا فرد قدر متيقن وعدنا فرد قدر مشكوك. القدر المتيقن في مقام التحاور والخطاب تدري استحالة المولى انه هو عالم وهو فقيه وهو متقي وهو ورع ويحب مجالسة العلماء. عندما يقول لك ادعو العلماء القدر المتيقن لرضا المولى شنو هو؟ العلماء المتيقن. اما العلماء الفساء قدر متيقن هذا لو مشكوك فعندما المولى يقول ادعو العلماء يصير عندك قدر متيقن في مقام التخاطب يعني ادعو العلماء العدول. في مقابل هذا عندنا قدر متيقن في الوجود الخارجي. وين في الوجود الخارجي؟ في الوجود الخارجي هذا المثال اللي البحر ضربنا بين عندنا احدهما يقول ثمن العذرة سحته وليل صار يقول لا بأس ببيع العذرة. بالنسبة للدليل اللي يقول ثمن العذرة سحته أقول إلى قدر متيقن في الوجود الخارجي. ما هو القدر المتيقن في الوجود الخارجي؟ عذرة. ليش؟ لأن عادة عذرة الإنسان في الخارج لا تباع ولا تشرى وإذا فرد واحد يريد يبيعها ويشتريها محرمة أنها عين النجاة والتفقة عين من أعيان النجاة ولا يجوز بيع النجاة. فهذا قدر متيقن على ان المراد من العذره عذره. خلاف الدليل الثاني اللي يقول لا باس ببيع العذره اخو الى ايضا قدر متيقن في الوجود الخارجي. شنو هو عذره الطير اذا كان تسمى عذره؟ قدر متيقن انها مونه لا باس. عذره الخروف وما اشبه من الحيوانات الماكوله اللحم قدر متيقن انها مو نجسة. فاذا عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب وعندنا قدر متيقن في مقام الوجود الخارج. احنا نتمنى العذرة تحكم ما عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب بس في العالم الخارجي في الوجود الخارجي شنو؟ عذرة الانسان هي عين المدار يعني في قمة مصادق العذرة النجسة لذلك تعتبر. فهالنوع من الموارد اذا كان عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب لا في مقام الوجود الخارجي الجمع ممكن. ليش؟ لان من البدايه يصير عند السامع عند العبد انصراف الى القدر المتيقن بعد ما كنت عارف المولى يقول فلان ادعو العلماء عند القدر المتيقن ان مراده من العلماء منهم ميت مو الملاك في القدر المتيقن القدر المتيقن الخارجي هذا اللي هنا يظهر لنا مثال مثلا ومنها يعني الموارد الجهل ما اذا كان لاحد المتعارضين قدر متيقن في الاراده في الاراده يعني في اراده المتكلم اللي يكشف عن الاراده الجديه او لكل من الدليلين قدر متيقن بالاراده الجديه يعني في مقام التحاور والخطاب ولكن لا على ان يكون قدرا متيقنا من الله بل قدرا متيقنا من الخارج من الله يعني من الوجود تحاور خطاب من خطاب محاوره لانه لو كان للفظ قدر متيقن فان الدليلين يكونان من اول الامر غير متعارضين. ليش؟ لان انت اذا تدري ان مراد المولى تفهم ان المولى يحب العلماء العدول المتقين يصير عندك بعد شبهة ان الفكار ايضا يريدهم دولة؟ لا من البداية يقول يا رب المولى مراد فلان عالم العالم العالم مو غير العالم تعارض بعد يقع عندك لانه لو كان اللفظ قدر متيقن فان الدليلين يكونان من اول امر غير متعارضين. ليش؟ اذ لا اطلاق حينئذ ولا عموما اللفظ الذي القاه المتكلم فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين ثالثا بانتفاء الموضوع. ليش؟ التعارض. خذ مثال اخر خذ المولى وسواتي في اللفظ جدا وسواتي ودائما عندما يوصف وفي نفس الوقت طبيب دائما يوقف لك خصائص لحم الخروف لحم الغنم، لحم الغنم هم طاهر هم حلال هم لطيف هم طيب هم كذا خصوصيات المقوية فيه وما أشبه بكل خصوصيات. بعدين أطلع لك في العبارة، اذهب إلى السوق واشتري اللحم، تروح تجيب لحم خنزير، تجيب له عندما أقول لك اشتري اللحم ويطلق العبارة، اشتري اللحم تشمل لحم الجمل ولحم الجاموس ولحم الغنم ولحم الدجاج والسمك، بس لأنه أنت عندك قدر متيقن في مقام التحافظ أن المتكلم المولى عندما يذكر مقصودا لحم الغنم بعد تعارض معه فورا عندك تبادل وظهور رائع من فيه. أما إذا عرف قدر متيقن في العالم الخارجي لا أكون مشكلة. مثال القدر المتيقن من الخارج، ما إذا ورد دليل يقول ثمن العذرة في شخصه، وورد أيضا دليل يقول لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من القريب الأول اللي يقول ثمن العذرة في شخصه، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني اللي يقول لا بأس. فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان. ليش؟ ليش؟ لأنه واحد منهم يقول يقتر، الثاني يقول لا بأس، اثنيناتهم آمنين. ما يفرق واحد منهم يقول عذرة الإنسان الثاني يقول عذرة غير مأكول اللحم، مأكول اللحم. إطلاقات أكو، بالإطلاقات أكو تعارض، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن اللي في الشخص عذرة الإنسان لا بأس عذرة غير مأكول اللحم، فالتكاذب يكون بينهم بالنسبة إلى غير القدر المتيقن. فإذا ثمن العذرة في شخص قلع الإنسان منه باقي سائر العذرات الأخرى. لا بأس ببيع العذرة كل الدجاج الخروف ما أشبه اللي مأكولات اللحم هذه مو نجسة، زين في غير الإنسان وفي غير مأكول اللحم شو يصير؟ تعارض. مثلا عذرة الكلب والعياذ بالله، هل هذه شخص أم لا بأس؟ تعارض. لا بأس ببيع العذرة بعمومه، يقول لا بأس ببيع عذرة الكلب. ثمن العذرة شخص في عمومه، يقول عذرة الكلب ثمنها تكفر. هنا يقع التكاذب، مو في الموارد اللي أكو عندنا قدر متيقن وطلعنا القدر المتيقن من الخارج، ولكن لما كان لكل من الدليلين قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهم بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءما الفرق. أما إذا ما كان عندنا قدر متيقن يقع ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه مرتبة، يعني بدرجة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، يعني التخصيص الأكثر، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد منه من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عنه أنه يأبى عن التخصيص، فيكون ذلك قرين على تخصيص العام الثاني. مثاله أن عام العلاقة بينهما العموم من وجه، عندنا عامة العلاقة بينهما العموم من وجه، ففي العموم من وجه أكو نقطة افتراق وأكو نقطة اجتماع، في مورد الاجتماع التكاذب هنا رجلتهم. مثال فرق عام، يقول أكرم العلماء، طب أكرم العلماء يشمل الفقيه، يشمل النحوي، يشمل الفيلسوف، يشمل الأصولي، المفسر وما أشبه. هذا فرد مقابل عندنا عام يقول لا تكرم غير الفلاسفة مثلا. العام الأول يقول أكرم العلماء من رأيهم الفقيه والنحو، الدليل الثاني ايضا عام يقول لا تكرم غير الفلاسفة، لا تكرم غير الفلاسفة يشمل ثلاثة فردين، ثلاثة الفلاسفة اكرمهم، ثلاثة الجهال ايضا، فهلين جناكم شنو اكو؟ اكو عموم من وجه. اكرم العلماء يقول اكرم الفقيه والفيلسوف، فهو يجب الالتقاء هنا لوين ابو مورد الافتراق الفقيه اللي يجب اكرامه، لا تكرم غير الفلاسفه شو يقول؟ يقول اكرم الفيلسوف تمام؟ نقطة الاختراق مالته شنو؟ الجهال، لأن الجهال مو كلام الجهال عقل مو نقلين ولا قطاع ولا ما أشبه. لا تكرم غير الفلاسفة، شو يقول؟ يقول بس الفيلسوف وما ليس لعالم يعني يكرمه، هذا معنى تمام، يعني حتى الدار. فهنا من جهة أكرم الفيلسوف ومن جهة أقول لا تكرم أكرم الفيلسوف، أيضا أقول التقاء هنا، هذا موضع الاجتماع. واحد يقول لا تكرم، واحد يقول لا، شو نسوي؟ في هذا النوع من المثال اذا اردنا نقدم الثاني يلقى اذا اردنا نقدم الاول ما يلقى ليش؟ لانه اذا اردنا نقول يا بعد نقدم اكرم العلماء الجهال واحد اثنين ثلاثة واحد إذا أردنا نقدم العلماء لازم نخصص كل الجهال نطلع كلنا لازم نطلع لازم لكن نقدم هذا العام. أما إذا أردت هذا العام لا طلع النحو يطلع الفقيه يكون باقي تحت العام. فلذلك فيها النوع من التكارث شنو لازم نسوي؟ لازم نسوي نوع من التقسيم بحيث لا يلزم منه تخصيص الأكثر. إذا لزم منه تخصيص الأكثر في خير مستهجن قبيح عند العقلاء والعمل القبيح لا ينظر من الشارع نكشف انه قرآن شارع مو هذا مراد. ومنها ما اذا كان احد العاملين من وجه بمثلة لو اختصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن مثل لا تكرم غير الفيلسوف اذ يكون الباقي من القلة لا يحصل ان يراد من العموم قليل جدا يمكن فإن مثل هذا العام يقال عنه أنه يأبى عن التخصيص سيكون ذلك على قرينة يكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني اللي ما يلزم من التخصيص ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه وارد المورد التحديدات فالأوزان والمقادير والمسافات مثلا يقول قدر الكرة 27 كبر مثلا او الكيلو مثلا كذا او نظام الزكاة كذا يعلم ادلة تحين الانصبة تحين الاوزان فان مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وزن يلحق من الناس يعني المقدار كله الوزن كله فإذا يكون ذلك العام ايضا مما يقال فيه انه يأبى عن التخصيص. هذه الموارد التي تدخل في قاعدة الجمع الفرق وهناك موارد اخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع الفرق مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته مثل الأمر الأمر إلى ظهور وإلى مجاز قريب وإلى مجاز صحيح الأمر ظهور وين؟ في الوجود هو القدر المنطق يستعمل أحيانا مجازا وين؟ في الإبهام هذا المجاز القريب ويستعمل أحيانا في الإباحة المجاز الباحث فإذا حللتم فاضوا صار صيغة أمر بعد بس الصيد بعد الحل من الإحرام ها مستحب هذا بل لا مستحب ولا وحب الآية تقول إذا حللت من الإحرام يجوز لك هو أحيانا يستعمل يقول من شيعتنا عليهم بزيارة الفتين ولو بالأمر مرة وبعض الفقهاء أفتى بوجوب زيارة الفتين بالأمر مرة كالحج بالضبط ليه؟ ليه احنا نفسده اللي يجي يقول زر الفتين ولو من بعد واحد آخر يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له احنا في العراق يقول له تزور جلسية الفتين يقول له لا لأن الظروف ما تسمح نحن في ظروف ثقيلة يا مولاي تذكرون الرواية يقول لا اسعد على الطعش والتفت إلى جهة كربلاء فقل السلام عليك يا أبا عبد الله ولو بهذه الكلمة تحفظ لك الله زيارة الحسين صيغة أمر لكن هاي الزيارة واجبة فإلى دار الأمر بين الوجود وبين المستحب وبين الإباحة شو نسوي؟ جماعة من الفقهاء يقولون إننا الوجوب نحمل على أقرب المجازات. شنو هو المستحب؟ على طريق أمن الجماعة. جماعة من الفقهاء لا يقبلون هذا الحديث. وهناك موارد أخرى وقع خلاف بعدها من موارد جمع الأرض. جماعة قالوا من الجنب، جماعة قالوا هو من الجنب. مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجازا هو أقرب مجازاته، ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجازا بعيد، قد مجاز واحد عندنا ولكن بعيد، أو مجازات متساوية مثلا، متساوية اللي ما كفرت بيناتهم، مثل كلمة مثلا عين إذا تعملها في الكاتوس أو في العين الجارية أو في النار. طبعا كان مثال في النبأ شوي إلى المعنى الحقيقي. ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، أيهما المقدم؟ نخصص وننسخ في الأحكام. فهل مقتضى الجمع الأرض تقديم التخصيص أو تقديم النسخ؟ أي التخصيص في بعض الموارد مخصص، في بعض الموارد ننسخ. إذا كان في السنة ننسخ، إذا كان في القرآن نخصص أو بالعكس مثلا. وقد تقدم البعض عن ذلك في المجلد الأول 150 فراجع، ولا تدع هذه الرسالة استيعاب هذه الأرحام. فإذا قاعدة في الجمع العرفي لها أربع شروط، خمس شروط. واحد من التقديم العام خاص على عام وما أشبه، واحد منها قدر متيقن لازم ماكو، واحد منها لازم ما يكون أمام من وجه حاجة اللي من تخصيص الأسباب، واحد منها إذا كان ما كان القضية في موقف التحدي، يعني إذا كان هنالك تحديده الجمع ممكن، وفي غيره الجمع لا يمكن. إذا ذلك شو تسوي؟ نعمل بالترجيحات. إذا كانت موجودة فترجح الدليل الراجح، ما كنت ترجيحات ترجع للقواعد الأصلية، أما الدليل يتساقطان في القاعدة الأولية، أو تقول نتوقع أو نختار في القاعدة الثانوية اللي بعدها راح نوصل لها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.